كتاب المقدس اذا حتى الموت ثم ذكر يجتمعون في بيت الميت ثلاث ليال يصلون ويدعون له فما حكم هذا؟ سبق لكم في رسالتين ان الاجتماع يجمعون في الاكل والشرب او لقراءه القران هذا بدعه ترك الاجتماع ويصلون الله يدعون له كله بدعه لا وجه لهذا انما يؤتى البيت التعزيه والدعاء لهم وطرح على ملكهم وتسويتهم وتصغيرهم اما انهم يدعون لإقامة مآتم وإقامة دعوات خاصة وصلوات خاصة وقراءة هذا لا أصل ولو كان كفر لسبق عليه سلفنا الصالح رضي الله عنه وأرضاه فرضوا ما فعله أن جعفر أن قتل جعفر بن أبي طالب عبد الله بن رواحة وزير المحارمة في زمن مؤتة وجاءه الخبر عليه الصلاة والسلام يا الله بذلك سمعه الصحابة وأخبر موتهم وتوضا عنهم وتعالوا ولم يتخذ هذا شيئا عليه الصلاة والسلام ما جمع الناس ولا تحل مأجدة ولا جعل مأجم أيتام يعني كل هذا ما فعل صلى الله عليه وسلم وهؤلاء من خلق الصحابة من أحسن الصحابة لا تصدق وما جعل مأجم وهو الصحابة لا تأخذ العمر وما جعل مأجم ولا جمع الناس ينعون عليها ويقرؤون له القرآن وكل عظام بعد ذلك وكل عظام بعد ذلك ولا جمع الناس لأيام من دون فات الوفاة والدعاء لهم صلحهم عليهم أو كل طعام لهم لا إلا ما سمعتم في الندوة ولكن يستحب إذا قال الميت أو الغالب أن يسرعوا طعاما يهويه يبعثوا به الميت إذن على من يحصل لهم إنه إذا فقط لأهله تصنعوا لأهل جاهلهم طعاما فقد أتاهم ما يحصل لهم الميت يكون مصيبة في يصنع طعاما ومثل الليل وهو مؤونة هذا هو مكتوب أما أن عملوا بلاء على بلائهم ويكلفوا أن يسرعوا الناس طعاما هذا بلا بد منه بدعة قال جليل بن عبد الله البجل رضي الله عنه كنا نرد الاجتماع الى المريض وثلاث الطعام على الدجل من المياه والصابع يقول المياه المحرم المياه ما في الصوت هذا محرم فلا يجوز ويعد هذا من المياه ومن يتعد في طور ما يراه عليه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الذي يحرم من ذلك اما البكاء وجل الحي فلا باس به خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.